يعني هذا غير صحيح. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي تنقسم قسمين، هذا ما أدري عنه، الله أعلم. من قارئون الليلة ونصنها يا أحمد أحمد استأذن أحمد ساعة. من بعد أحمد؟ من في أحمد؟ من تعرف أحمد؟ إذن اقرأ أنت، وفيما بعد اكتب الناس مع الطلاب حسب الحروف وتخبرهم بالدور إن شاء الله. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وجاء أسد بن زرارة فأخذ ناقته فكانت عنده، وأصبح كما قال قيس بن سلمة الأنصاري. كما قال قيس بن سلمة الأنصاري، وكان ابن عباس يختلف عليه يختلف إليه. فتحفظ له هذه الأبيات: سوى في قريش بضع عشرة حجة، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا. حجة. سوى في قريش بضع عشرة حجة، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا. يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويذكر في أهل المواسم نفسه، فلم ير من وئي ولم ير واعيا. يؤوي. فلم ير من يؤوي ولم ير واعيا. فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا وأنفسنا عند الوعى والتآسيا. معاذ الذي عاد من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب مصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فأمر بالهجرة وأنزل عليهم: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لديك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ويبين الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان. فسار الله سلطانا نصيرا، وأراه الله دار الهجرة له بمكة، فقال: أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين. قال البراء: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن مكتوم، فجعل يقرأ الناس القرآن. ثم جاء عمار بن ياسر وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راتيا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون: هذا رسول الله قد جاء. فأقام فيه عند الوضعين حتى بنى مسجده وحجره، وبعث صلى الله عليه وسلم وهو في عند أبي أيوب خالد بن زيد وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة. فقدما عليه فاطمة وأم كلثوم وأمي فقدم عليه فاطمة وأم كلثوم وابنته وسودة زوجته وأسامة بن زيد وأم أيمن. وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص من الخروج. وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كلام المؤلف رحمه الله في تتمة الهجرة النبوية، فذكر ما قال ابن عباس على قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتأول آية في الهجرة ويرى أن مخرج الصدق ما هو من مكة ودخول الصدق إلى المدينة، وهذا لا طاقة للنبي صلى الله عليه وسلم له إلا بسلطان من الله، ولذلك ختم الله تعالى الآية في قوله: واجعل لي من لدنك سلطان نصيرا، يعني أنه يستعين بالله تعالى الذي بيده مقادير الأمور. وما ذكر ابن عباس في الآية هو تفسير لها بالمثال، والآية عام من ذلك، فإن الإنسان يشرع له أن يسأل ربه مدخل الصدق ومخرج الصدق في كل شيء، في كل شيء يستقبله وفي كل شيء يغادره، لأن الآية عام إن أن تكون في هجرة انقضت. حتى لو أن الإنسان أراد أن يدخل في مشروع لكنه لا يدري عن عاقبته وعن ما فيه على وجه التمام، فإن يدعو بهذا أن يكون دخوله دخول الصدق. وكذلك إذا أراد يخرج من مشروع آخر كذلك يسأل ربه ويكون خروجه خروج الصدق، ومع ذلك لا يستقل برأيه ولا يستقل بمعرفته، بل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من لدنه سلطانا نصيرا. ذكر هنا أول من قدم قال مصعب وابن أم كلثوم، فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار بن ياسر وبلال ومن ذكر معهم، وهؤلاء هم أوائل المهاجرين إلى المدينة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر موقف الأنصار من هؤلاء المهاجرين وأنهم فرحوا بإخوانهم الذين هاجروا إليهم، والفرحة فرحة عامة ليست من أناس دون آخرين. قال: حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. فالفرحة عامة الجميع، لأنهم يعرفون أن هؤلاء ما قدموا للدنيا إنما قدموا لما عند الله عز وجل، فيسر الله تعالى أمر الجميع. نعم. فصل في بناء المسجد النبوي. قال الزهري: بركت ناقته صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان يرتدى اليتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فساومهما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل نهبه لك، فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالنخل والشجر فقطع، وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي قبلة مئة ذراع إلى مؤخره، وفي الجانبين مثل ذلك أودونه، وجعل أساسه قريبا من ثلاثة أذرع، ثم بنوه باللبن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة لنفسه وهو يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الخمال لا خمال خيبري، هذا أبر ربنا وأقوى. وجعلوا يرتجزون وهم يقلون اللبن. وجعل بعضهم يقول في رجزه لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع وسقفه الجريد وقيل له ألا تسقف فقال لا أريش كأريش موسى. وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجذوع والجريد. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لا شرقي المسجد وجعل استولى بيتا آخر ثم أخى بين المهاجرين والأنصار. إذن هذه قصة المسجد النبوي أن أصله أصل أرضه أرض لهذين اليتيمين. قال وكان مربدا ليتيمين. والمربد هو مجمع التمر الذي يجمع فيه التمر يسمى مربدا. فساومهما على هذه الأرض وفي أول أبوا وقال نهبه لك ولكنه عليه الصلاة والسلام أبى ذلك حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير. وقد مرت علينا مناسبة ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهما ما كان يقبل هدية لا سيما هذه الهدية ليست له بل لعموم المسلمين. أقول مر علينا مناسبة ذلك وأن الله تعالى أراد لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يستجمع أطراف الخير. وذلك أن بناء المساجد هذا عمل صالح فأراد الله تعالى لنبيه أن يكون له منه نصيب في عمارة المساجد وتأسيسها وشراء أرضها. وهذا هو الذي حصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا المسجد أو اشترى هذه الأرض لتكون مسجدا. والحكم في ذلك الله أعلم ليكون له عمل في هذا المجال وهو عمل تأسيس وعمارة المساجد. ثم ذكر أن هذه الأرض فيها شجر وفيها قبور لكنها هيئت حتى صارت مسجدا. وفيه دليل على أن قبور المشركين تنبش لأنه لا حرمة لهم. فقبور المشركين إذا احتاج المسلمون إلى مكانها فإنها تنبش. ولكن إذا نبشت فإنها أيضا يحسن أنها تنقل إلى مكان آخر لا سيما إذا كانت جديدة حتى لا يحصل بذلك أذية لأقاربهم ولمن يعرفون أصحابها. ثم تلاحظ هذا المسجد النبوي وكيف أنه بمنتهى التواضع من حيث البناء مما يدلك على أن البناء الحقيقي والعمارة الحقيقية إنما تكون بالطاعة ليست في الزخارف وجودة البناء. فالعمارة المساجد إنما تكون بطاعة الله عز وجل. كم أبوابه؟ ثلاثة. يقول بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه عليه الصلاة والسلام. أيضا عموده الجذوع قال وسقفه الجريد. وقيل له ألا تسقف فقال لا أريش كأريش موسى يعني ألا تسقف بشيء غير الجريد لأن الجريد كما تعرف ليس يعني محكما. ولذلك إذا نزل الماء والمطر يخر المسجد ويصير المسجد كله ماء وطين. ما معنى قول لا عريش كعريش موسى؟ ما هو عريش موسى؟ مر عليكم أن لا أذكر عن شيء في هذا لكن المراد الله أعلم أنه مهما صنعنا من عريش فإن عريش موسى عليه السلام أحسن من عريشنا. لا عريش كعريش موسى. من يراجعها لنا بس القادم؟ تريدها؟ طيب أول راجع الصحة ثم راجع المعنى إن شاء الله. نعم. تبي نرد عليك يا أحمد بأن نحول لا يريد ها أفضل كيف أفضل ترد نرد عليك طيب إذا نستعد ثم أخذي المهاجرين والأنصار وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار المواسى ويتوارثون بعد الموت إلى وقعة بدر فلما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض الآية رد التوارث إلى الرحم وقيل إنه آخى بين المهاجرين ثانية واتخذ عليا أخا والثابت الأول ولو كان ذلك لكان أحق الناس بأخوته الصديق الذي قال فيه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي وهذه الأخوة وإن كانت عامة كما قال وددته قدر عين إخواننا وددت أن قدر عين إخواننا وددت قدر عين إخواننا قالوا ولسنا إخوانك قال أنتم إخوانك قالوا ولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يرونني وللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها كما له من الصحبة أعلى مراتبها أراد من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبهم عبد الله بن سلام ودخل في الإسلام وأبى عمتهم إلا الكفر وكانوا ثلاث قبائل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وحاربوا الثلاثة فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النضير ونزلت سورة الحشر في بني النضير والأحزاب في بني قريظة وكان يصلي طيب هذه الآن عدة أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجري الأمر الأول أنه آخى بين المهاجرين والأنصار وهذه السياسة الشرعية لم يسبق إليها عليه الصلاة والسلام وهي سياسة ناجحة كيف ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار ولا شك أن إذا حصلت الأخوة سوف تحصل تبعا لها المحبة والإلف والإيثار وهذا هو الذي حصل وأخبارهم في التعاون والإيثار شيء عجيب ليس له نظير في التاريخ إطلاقا لا في القديم ولا في الحديث وهذا مما يدلك على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في التأليف بين هؤلاء القوم المختلفين في الأصل لكن الله تعالى هيأ له هذا الأمر الحسن الأمر الثاني مما فعله عليه الصلاة والسلام التعاون مع اليهود اليهود وجودهم في المدينة كثير ماذا فعل معهم وادعهم يعني عقد موادعة معهم وكتب بينه وبينهم كتابا هذه الخطوة الثانية لكن اليهود كما سمعت يعني قوم لا يعرفون العهود ولا المواثيق صاروا ينقضون هذه ويتحينون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه الدوائر فحصل النقض تباعا وحاربهم كلهم وأجلاهم من المدينة أما بنو قريظة فمر عليك أنه قتلهم في قصة ماذا تحكيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فهذان أمران من أهم ما يكون في أوائل الهجرة النبوية طيب المؤاخاة التي سبقت من آثارها التوارث كيف التوارث يعني يرث المهاجر الأنصاري والعكس بهذا السبب بسبب المؤاخاة فعليه أسباب الإرث في أول الأمر في أول الإسلام كم هي أربعة يضاف إلى الثلاثة المعروفة الإرث بالمؤاخاة، ثم نسخ هذا واستقر الإرث بالثلاثة المعروفة. هنا نعم، يعني هذا الحمال اللي يحملون اللبن والطين ويعملون المسجد ليست حمال خيبر من التمر وأشياء الدنيا. نعم. وكان يصلي إلى بيت المقدس وقال لجبريل: وجدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأل. فجعل يقلب وجهه في السماء يرد ذلك، فأنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. الآية. وذلك بعد 16 شهرا. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة قبل بدر، وقبل بدر بشهرين. وكان في ذلك حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا: آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع، إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبلة. وأما المنافقون فقالوا: ما يدري أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وكانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان شان القبلة عظيما وطى سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقبه بالتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى. نقف هذا. تلاحظون أن تحويل القبلة ليس بالأمر الهين كما قال الله تعالى كبيرة، وأن الصحابة ابتلوا من المشركين واليهود والمنافقين رضي الله عنهم.